قال: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية وبه إليه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. هذا تشديد في تربية الكلاب بغير حاجة، أما للحاجة للصيد أو لحفظ الماشية ونحو ذلك فهو جائز، وأما بغير ذلك ينقص من عمله الصالح كل يوم قيراطان. وهذان قيراطان يحتمل أن يكون القراط المعروف وهو قليل، وأن يكون كما قال في حديث الجنازة يعني أصغرهما مثل أحد، فينبغي عدم التربية أو يعني اقتناء الكلب لغير صيد أو ماشية أو نحو ذلك، فهذا تشديد في ذلك. نعم.